قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتكلم في مدارسة سورة آل عمران. طيب النقطة اللي بعد كده بعد اسم السورة هي إيه؟ ما النقطة التي بعد اسم السورة؟ طبعا يعني المفروض إحنا في الترتيب بتاع الخطوات أعتقد يعني في تدبر السور أو تدرس السور إحنا كنا بنقول بصورة أساسية الكلمة المحورية طبعا يعني دي حاجة مميزة يعني دي كلمة المحورية دي حاجة مميزة ليه؟ لأن أنا المفروض إن أنا بالعقل كده يعني دي متتحفظش وتتفهم ليه؟ لأن أنا المفروض إن الكلمة المحورية المشكلة اللي بتعالجها السورة الحاجات دي أنا هلاقيها في المقدمة فأنا بأي منطق إن أنا هدرس المقدمة قبل ما أدرس الحاجات دي فالمفروض إن الحاجات دي أنا بصورة أساسية أحاول أجيبها الأول أشوفها لأن أنا ببص على نطاق السورة كلها وبعد كده ابص بقى على الكلمة المحورية ولا على ابص على المقدمة او الخاتمة يعني. طيب لكن زي ما قلنا بما ان احنا بنتدارس السور الطويلة فعايزين نفرق بين حاجتين، عايزين نفرق ما بين الدراسة الاستقرائية للسورة وما بين النظرة العامة كده يعني شخصيا يعني عملت كده كتير يعني ولازلت يعني بعمل كده برضو ان انا مثلا وليكن سورة الزخرف مثلا انا خلاص يعني قبل ما يعني ما بدرسها باخدها اكتر من مره انا اقعد كده ابص عليها كده بس انظر عليها نظره عامه كده فانا عايز ابص عليها كلها كده وعايز اخد بالي من الكلمات اللي ممكن اركز عليها وانا ماشي بحدد الكلمه المحوريه فاركز قوي في المقدمه واركز قوي في الخاتمه ودايما في الغالب وانا بقرا مثلا بعد ما اجي عند الخاتمه اجي اعمل ايه ارجع على المقدمه تاني ارجع اقرا المقدمه تاني يعني اقرا الخاتمه واقرا المقدمه تاني يعني ماشي بما انه طبعا المصحف مش هينفع فيه التنكيس في القراءه فانا يعني بمشي ايه يعني عادي انا للاسف في الكتب بره بعمل كده لكن طبعا القران مش هينفع ان ده دي عباده او في نيه التعبد يعني مش نيه الاطلاع ففي الغالب انا يعني بقرا اللي احاول اركز المقدمه لحد كبير واحاول اشوف المقدمه دي ممثله في ايه جوه وبعد كده اجي في الخاتمه اركز مع المقدمه ممكن ارجع اقرا دي واقرا دي ارجع اقرا دي لوحدها واقرا دي لوحدها. المهم يعني ده لو انا حابب ان انا ايه الى حد كبير لو انا مش هعمل دراسه استقرائيه يعني مش هنعمل دراسه كده سريعه او هنظر نظره سريعه للسوره. فالنظرة السريعة للسورة دي ممكن اعمل كده اجي بص على المقدمة الاول وبعدين اجي بص على الخاتمة زي ما انا عملت مثلا قبل ما نبدأ هنا في سورة آل عمران لما انتوا قبل ما تجهزوا الحاجات بتاعتكم فابدأ اعمل كده اشوف المقدمة لان المقدمة هتديني وكأن معلومات كده ملخصة هتديني اشارة اكيد فيها كلمة محورية 1000000% فيها كلمة محورية اكيد طبعا هيكون فيها برضو المشكلة بشكل واضح هيبقى فيها برضو إشارة للحل بشكل واضح جدا جدا فكل ده هيبقى حاضر في المقدمة يعني هيبقى فيها رصد الظاهرة زي ما قلنا والكلام ده وفي نفس الوقت الخاتمة برضو هتديني برضو نفس المعلومات إلى حد كبير لأنها في النهاية هتقول الدنيا فيها. طيب ده برضو اجتهاد يعني احنا ممكن نكون مصابين أو مخطئين بس بالاستقراء شفنا كده طيب فبناء عليه عايزين نفرق بين حالتين ما بين الدراسة المتأنية بقى يبقى أنا لا مش المقدمة والخاتمة أنا أبص عليهم البصة كده الإيه السريعة يعني ما بعتبرش أن أنا خدت منهم معلوم ما بعتبرش نفسي درستهم أنا ببص عليهم. فاكرين لما قلنا مثلا في الإيه في حقوق المباني وحقوق المعاني كنا بنقول أن المعاني بين مبنيي يعني المعنى بين مبنيي أو ما بين مستويين من التعامل مع المبنى ان انا بقرأ المبنى بقرأه او اسمعه سماع صحيح انا قرأه قراءة صحيحة او اسمعه سماع صحيح بس المرة دي مش للمبنى خالص مش لمقصد المبنى علشان خاطر المعنى اللي وراء افهم يبقى انا ولذلك حتى البعض ما كان يقول لك طب انت بقى ازاي بقى تقول لي ان انا مش عارف المعاني قبل المباني طب انت ازاي هتقرأها صح لا ما مش ده انا ساعتها ما بقرأش المباني أنا بقرأ للمعاني في خدمة المعاني، فبقرأ بفهم أو بسمع عشان أفهم، بقرأ عشان أفهم أو أسمع عشان أفهم، خلاص يبقى القراءة الصحيحة هنا واجبة والسماع الصحيح واجب، لأنه برضو أنت هتروح سكة تانية لو قريت غلط أو سمعت غلط. طيب تمام، بس دي هل دي للمباني؟ مش للمباني خالص، مهم قرأت قراءة سليمة أو سمعت سماع سليم، هقوم بعد كده هعمل ايه؟ هبدا اهتم بالمعنى، خلاص بقى اهتم بالمعنى بقى اكمل حقوق الايه، حقوق المبنى، او اشرع في حقوق المبنى اصلا يعني. تمام، لان حقوق المبنى برضو مش هتنتهي هنا يعني، حقوق المبنى برضو دي نقطه لازم يشار ليها، ان احنا حقوق المبنى عندنا ثلاث يعتبر ثلاث مستويات، او يعتبر في ثلاث مناطق، بحتاج المبنى اقرا صح او اسمعه صح عشان افهم. طيب وبعدين بقى بركز قوي على على على الضبط، ان انا ابقى ضابط ليه، والضبط مش للضبط برضه عشان احفظه مضبوطا، احفظه مضبوطا هيبقى همنا هنا الحفظ بتاع الروايه، لكن في مستوى اتصال تاني بالمبنى مش هينتهي. ايه بقى المستوى الاتصال تاني مش هينتهي؟ اللي هو القراءه والسماع في الورد، بس ساعتها انا برضه ما بيبقاش هم المبنى، رغم ان انا بقرا مبنى او بسمع مبنى، بس انا هم المعنى اللي شايله المبنى ده. ولذلك في المبنى حاضر معانا في الثلاث مناطق دول، هو حاضر معانا في بداية الدراسة خالص زي الكاتلو، وبعد كده حاضر معانا في لما اجي بقى الاستظهار او الحفظ، وحاضر معايا لما اجي في التعاهد. ماشي، بس اللي نقصده بان المعنى قبل المبنى على بشكل دقيق جدا هو ان حفظ الدراية والرعاية قبل حفظ الرواية، حفظ الدراية والرعاية قبل حفظ الرواية، هو ده اللي نقصده تحديدا بالمسألة دي. طيب المهم، فهنا لو انا عايز انظر للصورة من ناحية انا واحد يعني مستعجل مش اقدر اخد وقت معاها، او في نفس الوقت يعني لسه برضو امكانياتي ضعيفة في حتة التقاط الكلمة المحورية بشكل كويس، فلا بأس في حالة زي كده ان انا اشوف المقدمة واشوف الخاتم. طيب برضو بيواجهنا اشكال في المقدمة، المقدمة تنتهي فين؟ المقدمة تنتهي فين؟ طيب وطبعا حتة تحديد المقدمة تنتهي فين ده طبعا دي مهارة تانية، او الخاتمة هتنتهي فين دي مهارة تانية، يعني تبدأ منين تنتهي فين عارفين، هتبدأ منين، يبقى المقدمة هتنتهي فين والخاتمة هتبدأ منين. عشان نريح نفسنا كتير لحد كبير يعني، برضو ممكن دي من الحاجات اللي بترهق البعض احيانا، بس كحاجة سهلة، ان مثلا لو في عندي قصة او في عندي مثلا مجموعة ايات الى حد كبير ماشية في خط واحد، فلغاية الحتة دي يعني في الغالب لغاية الحتة دي، هو مثلا وليكن احنا بنتكلم مثلا عن سورة سيدنا يوسف، فهنلاقي الشوال اللي هم في الاول دول هم المقدمة، مثلا سورة الكهف الشوال اللي في الاول قبل ما تبدأ قصة اصحاب الكهف دول مقدمة، الشوال الصفحة اللي في الاخر في يوسف طبعا دي خاتم قولا واحد، وهكذا يعني. بس طبعا ما فيش بقى مقدمة بتطول بتبقى 40-50 آية مقدمة، تمام 40-50 آية من واقع 200 آية، انت بتتكلم كده في ربع السورة اصلا، يبقى مقدمة اللي ربع يعني سورة اللي ربعها مقدمة، مهم يعني. ولذلك لو دي دول نوعين من الدراسة، عشان كده الصح دقيق جدا ان احنا نحدد الكلمة المحورية الأول أو الجملة المحورية. طبعا بنقول الكلمة المحورية أو الجملة المحورية إن مش لازم تكون كلمة، في أوقات تكون جملة لا بأس. طيب في أوقات يعني برضو الصورة الطويلة بقى ليها شوية اعتبارات لازم تتخد في الحسبان، يعني إيه شوية اعتبارات؟ أول حاجة إن إحنا كنا بنقول في الصور القصيرة شوية، كنا بنقول إن الكلمة المحورية هي الكلمة الأكثر تكرارا، طيب بس بنحط لها ضابط انها تكون مميزة، يعني مش مجرد ان اكثر تكرارا وخلاص، لا هي اكثر تكرارا بس تكون مميزة، يعني مش كلمة مش مجرد كلمة وخلاص. تمام، هنا الى حد كبير احنا ما بيهمناش قوي قصة التكرار الكتير، ليه؟ لان السور الطوال تقريبا هنجد يعني في السبع الطوال كله طبعا هبقى حاضر عندنا، هنجد تقريبا ان يعني الكلمات اللي هي كل حاجة هتبقى كتير، هتلاقي الايمان كتير والاسلام كتير وزي ما قلنا، وهتلاقي التقوى كتير، وهتلاقي حاجات كتيرة يعني التوحيد كتير، يعني هتلاقي الحاجات دي كتيرة، وخصوصا زي ما قلنا الموضوعات اللي هي السبع المثاني، السبع موضوعات اللي بتثنى في القرآن الكريم، هتجدها مبثوثة وكتيرة. طيب وبناء عليه هيبقى النقطة الأساسية، الأساسية قوي بالنسبة لنا في الكلمة المحورية، هي الكلمة المميزة. طيب ومميزة على أنهي مستوى؟ مميزة على أنهي مستوى؟ طبعا في ناس بتقعد تبحث في حتة إيه؟ الكلمة دي لم تأتي إلا في السورة دي. طيب ماشي، لم تأتي إلا في السورة دي كم مرة؟ ما هو مثلا تقول والله هي دي دي دي مثلا مفردات السورة دي، طيب دي برضو مش مميزة. يعني الكلمة اللي هي مميزة وإلى حد كبير بتكون معبرة عن الموضوع بتاع السورة، ماشي، معبرة عن موضوع السورة. طيب وأكدنا قبل كده ان احنا مش لازم نكون بالمنطوق، يعني قد تكون موجودة بالمنطوق وقد تكون موجودة بالمفهوم. طيب ولذلك انا بجمع اكتر من كلمة واحطهم واشوف، يعني ممكن العائلة دي نقول ان العائلة دي تكون والله دي عائلة كلمة محورية، ماشي، او العائلة الاخرى او العائلة التانية. في اوقات بتبقى الكلمة المحورية بتبقى تركيب او وصف، يعني الاسلوب العام، يعني زي مثلا في سورة الاعلى نلاحظ جدا ان الوصف بتاع الاعلى كل حاجة فوق فوق فوق فوق، يعني افعل التفضيل ده حاضر حضور عجيب في السورة، يعني السورة فعلا افعل التفضيل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا حيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا وهكذا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف يعني فكرة أفعل التفضيل دي سواء كده أو كده حضرة بشكل ضخم جدا، يعني فكرة الأسلوب ذاته برضو في أوقات بيفرق، ماشي. طيب المهم دي حاجات عامة كده، لو حبينا نكون أكثر خصوصية يعني أو نركز أكثر في الموضوع فلابد أنا يعني بقول مش مش مش حاجة على حساب حاجة، يعني مثلا مش هنقول الكلمة المميزة ونسيب الكلمة المتكررة، لا دي حاضرة ودي حاضرة، بس ممكن الكلمة المتكررة هنا بقى ما تكونش هي الكلمة المميزة أو الكلمة المحورية اللي حاضرة عندي أو الجملة المحورية، والله أعلم على ما أرى، يعني قد أكون مصيبا أو قد أكون مخطئا، لكن يعني أنا يبدو لي كنظرة كده، يعني مش هو الأولية لأن الحياة الواحد برضو فكر فيها كتير، لكن يبدو لي أن الكلمة المحورية جدا جدا في هذه السورة هي والعائلة اللي في نفس الخط هي كلمة الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، يعني إلى حد كبير يعني شايف أنها محورية إلى حد كبير، لأن لما هنيجي بقى نشوف هنجد أنها المعنى ده ذاته حاضر في حاجات كتير، يعني مش معنى الراسخ، يعني مش معنى الراسخ أو مجرد الرسوخ، لا الراسخ في العلم، نحد راسخ في العلم يعني. ولذلك بقى كتير من الإطلاقات اللي هتبقى موجودة في السورة هتبقى برضو في نفس الفلك، يعني هتبقى في نفس الفلك، يعني احنا مثلا لو طبعا هيبقى عندنا بقى استعراضات كتيرة يعني نضطر ان يعني نمر في اكتر من حاجة، طيب اولا طبعا كلمة الراسخون لم تأتي في القرآن الكريم الا في موضعين، موضع هنا معانا والموضع التاني في سورة النساء وتقريبا في نفس النسق، هنجيله برضو هنجيله ان شاء الله خلاص. طيب بس انا شخصيا ايه اللي خليني اختار الراسخون؟ الكلمة اللي تبقى حاضرة بشكل بارز قوي في المقدمة وبتبقى باينة قوي مثلا كطابع عام في السورة ضروري ان يتوقف معه، يعني مثلا هنا انا مثلا قلت الراسخون وأنا أزعم إن الراسخون دي بعائلتها المفهومية حضرة، يعني عائلتها المفهومية يعني الحاجات اللي معاها زي كل ما يخص العلم مثلا زي ما قال الدكتور أسامة. بس أنا في رأيي مش كل ما يخص العلم، لا أنا في رأيي كل ما يخص حالة الرسوخ في العلم، حالة الرسوخ في العلم. احنا في الرسوخ في العلم للوهلة الأولى، يعني ايه راسخ ده بقى مش عارف، هنشوف يعني. هنا هيضطرني ان انا عشان اقدر اتصور المسألة ان انا لازم الاول اروح للرسوخ اشوف ايه هو معنى الرسوخ بالضبط. انا حاول احرره على قد ما اقدر حتى ولو تحرير اولي، بس عشان لما بقى بدور يبقى انا بدور يعني الى حد كبير والدنيا واضحة قدامي، مبقاش انا عمال ادور وماشي في اتجاه وانا اصلا ما تكونش الكلمة معناها كده. طبعا ده واحد من المزالق اللي وقع فيها بعض الاخوة والاخوات، انه مثلا بيقول الايمان. طب انت يعني ايه الايمان اللي هنا؟ يعني ايه انت محرر لفظة الايمان؟ اه محرر لفظة الايمان. طيب ماشي، انت بتدور على ايه؟ تلاقي بيدور على تصديق قلبه ولا تصديق قوله ولا تصديق عمله. طيب ماشي التقوى، انت محرر الكلمة، انت محرر كلمة الاسلام، انت محرر كلمة ايا كان الكلمة انت اخترتها، انت محررها، محرر الكلمة دي اللي انت بتدور عليها. طبعا يعني اسمها كلمة محورية، فطبيعي بما انها كلمة محورية تكون جوه السورة. يعني مش معقولة ما تكونش جوه السورة، يعني مش معقولة ان مثلا يتم اختيار ولابد انها تكون متسقة مع الموضوع. انا قلت قبل كده ان احنا قدام وسائل ومعايير في نفس الوقت، وسائل ومعايير في نفس الوقت، فهي دلوقتي وسائل معينة لكن انا بعد ما خلص تبقى معيار. فمثلا كنت الاقي بقى، ودي من الحاجات اللي كانت بتستوقفني جدا، ان انا الاقي يعني الموضوع شرق والاختيارات التانية غرب، ويتعسف بقى في ان تتمشى الاختيارات دي في يعني فكرة ان يعني انا كنت بلاحظ ان كأن انا عندي حاجات بجاوب عليها، اسئلة وبجاوب عليها وخلاص، بس فكرة بقى ان ده كله مع بعضه ولا كل ده في النهاية. يعني هو يا جماعة انا ببقى ماشي وبالضبط بالضبط كده، كأن انا ايه يعني انا من بعيد خالص، جاي من بعيد خالص، كل شوية بقرب، كل ما بقرب بشوف اللي انا يعني مثلا انا مثلا شايف من بعيد خالص خيال انسان. طيب والله الانسان ده اللي انا شايفه ده من بعيد خالص خالص، طيب هو طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع؟ طب قربت، ايوه ده طويل، ايوه طب لا يعني شكله تخين شوية، طيب كمل تاني، قربت، ها ده راجل ولا ست؟ راجل ولا ست مش باين قوي، طيب كمل شوية، ايوه لا ده راجل صح، طيب استنى راجل لابس ايه؟ طب هو لابس قميص وبنطلون ولا لابس بدلة ولا لابس مش عارف جلابية ولا ايه؟ لا ده شكله ده لابس قميص وبنطلون، ايوه تمام، قرب طب هو الراجل ده لون بشرته ايه؟ ايوه قرب اكتر، طب هو، وهكذا. انا جاي من بعيد، كل ما انا ماشي بيتضح لي حاجة، بشوف حاجة. المفروض ان الوسائل دي بتعمل كده، مش يعني انا ماشي في خط واحد، ما ينفعش ان الوسائل تكون اصلا يعني واحد بقى بيقول لي ايه مثلا، حاجة تقول لي ايه مثلا المفروض ان انا عرفت، ايوه خلاص ده ايه، ده راجل ماشي، فاجأ اقول له بقى ايه لون بشرته ايه، يقول لي بشرته عليها شعر، ايه ده شكله خروف يعني. طيب اجي اسأل السؤال اللي بعده مثلا وليكن يعني اقول له طب والله هو مثلا ودانه عاملة ازاي، يقول لي لا ودانه طويلة خالص كده، ودانه طويلة خالص لفوق كده، ده ودانه يجي قد كف ايدي والفوق كده. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على جاموسة؟ انت بتتكلم على مش انسان ده؟ يبقى برضو مش بطلعني في سكة انسان، موديني حاجة تانية خالص. يعني واضح ان المفترض ان الاليات دي، انا قعدت فترة في ان انا احاول ارتبها واقول طب دي قبل دي ودي بعد دي ودي مع دي ودي كذا على قد ما اقدر، بحيث انها تسهم في ان انا الى حد ما اكون ماشي في خط واحد، طيب، او زي ما قلت انها كل مرة بتوضح لي الرؤية وتبينها لي اكتر ماشي. طيب انا طب انا ما مش هختار ازاي الكلمة، انا قلت اهو عادي ان هي فكرة يا جماعة، زي ما يعني اكدت قبل كده ان اصلا في رأيي ان التثوير بتاع الصور ده، او ان انت عشان تحدد موضوع الصورة، انت فعلا بلا مبالغة ممكن تقرأ الصورة او تمر على الصورة كده رايح جاي ما لا يقل عن 50 مرة. يعني انا في صور يعني على ما اذكر والله ممكن يكون الرقم وصل ل100 مرة رايح جاي، في كل خطوة روح واجي، روح واجي، روح واجي، ده مهم جدا. يعني انت زي ما قلنا كده كأنك عمال بت ايه، انت بتستهدي ربك عز وجل وتفتقر لربك، وانت عمال كأنك بتطرق الباب، تفتح الباب وتها اتفتح لسه، طيب اتفتح لسه، اتفتح لسه، وديك عمال تلف تلف كأنك بتدور على المفتاح. فزي ما قلت انت ابتداء عادي، احنا بقى لا بنستقد، احنا واخدين الصورة كده بالراحة بالراحة بالراحة، ومش لازم كله يكون وقوف بنفس الشكل، يعني مش هيكون كله وقوف بنفس الشكل. المهم فكرة برضو ان انا يعني لا هنا خدت حاجة وافضل بقى ماشي، ده انا اكتر من فترة بحاول، او اكتر من مرة احاول احط في دماغي حاجة، يعني احاول اخرج بانطباع او احط في دماغي حاجة. المهم فانا ببقى عمال ماشي ماشي ماشي ماشي في الدنيا اشوف فيها ايه. زي ما قلت حد يقول لي طب انا مثلا الكلمة المحورية دي انا هجيبها ازاي؟ عادي، ما ده اللي قلته، ان انت لازم تعمل المرور الاول. المرور الاول ده تبدى ليك ان دي ممكن تكون الكلمه، ممكن تكون الكلمه دي مميزه، وزي ما قلت لك الى حد ما هتبقى يعني حاضره في المقدمه بشكل كبير، يعني في رايي حتى الان في السبع الطوال هي حاضره في المقدمه الى حد كبير. يعني خلاص حضرت الكلمه، طيب روح بقى حرر الكلمه دي او كلمات مميزه، يعني كلمات مميزه للصوره. يعني مثلا انا كنت بقول ان تقريبا اي حد يبص على سورة آل عمران سبحان الله بيحس كما لو كان الله سبحانه وبحمده بيساعدنا يعني ان احنا نعرف هو يريد مننا ايه. فسبحان الله حاجة عجيبة، تلاقي مثلا مش ممكن حد يكون بيقرأ آل عمران وما تكونش يعني استوقفته كلمة الراسخون في العلم. يعني انا قلت قبل كده كلمة سترايكينج، يعني كلمة سترايكينج، كلمة يعني هي ايه مثيرة ليك، بتثيرك، بتستوقفك، يعني بتشدك. مفيش حد تقريبا ما يكونش استوقفه كلمة الزيخ، اكيد استوقفته جدا جدا. يعني طب ما احنا قدام صفحة كاملة قدام ألف لام ميم الله لا إله كل ده، ليه استوقفتني كلمة الزيخ؟ ليه استوقفتني كلمة الراسخون؟ ليه الآية دي بالذات سبحان الله حتى تستوقفك كده؟ وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، استوقفتك جدا. المهم يعني فالشاهد وليكن حتى أن الكلمات اللي استوقفتك دي اللي قد تكون محورية في فهم السورة كلها، أنت ممكن تقف معاها يعني حتى تحاول تحررها، علشان ده هيساعدك إلى حد كبير أن أنت تفهم أنت رايح فين ولا الدنيا فيها إيه. تمام؟ طيب فمثلا أنا شخصيا يعني حبيتش أمرر الأمور لما أبدأ أعرف يعني إيه راسخون، والمادة نفسها مادة الرسوخ دي ايه، لان زي ما قلت لو ان الناس يعني كانت حاولت تشوف معناها او كان في اختيارات برضو ما كانش هيتم اختيارها، او حتى كان هيتم التعبير عنها الى حد كبير بالفاظ اخرى، او يعني مجرد الوقفة عند الكلمة نفسها او عند الاية نفسها كان الى حد كبير هيوضح عندنا امور كتير. طيب نروح نشوف الراسخون او المراد بالراسخين اصل المادة. يعني فمثلا انا اخد كلمتين، هاخد راسخة واخد زيغة او زاغة، ماشي، هي اصلها زيغة، زاغة يزيغ، خلاص. طيب ابن فارس بيقول الراء والسين والخاء اصل واحد يدل على الثبات، ويقال راسخ ثبت وكل راسخ ثابت، اهو يبقى قال عن الايه الثبات ده الرسوخ، خلاص يبقى ليه اقول الثبات اصل، يعني ليه اقول كلمه الثبات؟ طب ما هو راسخ يعني ثبت، على كلام ابن فارس ان راسخ دي يعني ثبت، ايه اللي يخليني اقول بقى ثبت؟ طيب وده كلام ابن فارس مقيس اللغة. الراغب يقول رسوخ الشيء ثباته ثباتا. طيب أني ثبات بقى؟ نركز بقى عشان الحته دي مهمة جدا. ثباته ثباتا متمكنا، ورسخ الغدير نضب ماءه، ورسخ تحت الأرض، والراسخ في العلم المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة، لا يعرضه شبه. يبقى خدوا بالكم من اللقطة او الاضافة اللي اضافها الراغب عشان دي في منتهى الخطورة، التمكن. يبقى مش ثبات عادي، ثبات تمكن. يبقى الثبات بالمفهوم العادي كده ان حد ثابت ومش عارف ايه، لا مش ده خالص، ما ينفعش يبقى هو ولذلك ربنا سبحانه وبحمده, ما ربنا يعني سبحان الله يعني كلمة الثبات مش موجودة, طب هي موجودة سبحان الله. طب ليه ربنا ما يقولش عليه ثبات؟ ليه ما يقولش عليه ثبات؟ ليه ما يوصفهمش بأنهم والثابتون, والثابتون في العلم مثلا؟ ليه الراسخون؟ ليه الراسخون؟ يبقى الراسخون دول ثابتون, بس ثبات تمكن, ده على المستوى اللغوي حتى الآن. هو هنا الراغب بيقول المتحقق به الذي لا يعرضه شبه, ماشي هنشوف. فالراسخون في العلم هم موصوفون بقوله تعالى الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, على كلام الراغب كده دول ايه؟ ناس آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, ماشي. طيب وكذا قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم. طيب السمين الحلبي في عمدة الحفاظ بيقول عن قوله تعالى والراسخون في العلم أي الثابتون المستقرون, والرسوخ في الأصل ثبوت الشيء بتمكن. طبعا احنا قلنا هو بيتابع تقريبا بيجيب كلام الراغب زي ما هو, بس بنشوفه لأن احيانا بيكون عنده بعض يعني الإضافات أو بعض التعليقات أو غيرها, وطبعا في حاجات هو ربما يخالف فيها الراغب. بيقول رسخ الغدير إذا نضب ماءه ورسخ تحت الأرض ثم استعير ذلك لمن, أو شوف بقى هنا دي مثلا إضافة منه, يقول رسخ الغدير إذا نضب ماءه ورسخ تحت الأرض, يعني إذا نضب ماءه ورسخ تحت الأرض, يعني لما المية رسخ الغدير عندهم يعني يعني المية دي نضبت بس بقت فين؟ موجودة تحت الأرض, تحت الغدير ده أصلا موجودة. يبقى هي ممكن في الظاهر ما تبانش بس موجود. ركزوا عشان اللقطة دي هتبقى مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا, ودي من الأحاديث المهمة قوي, الحديث بتاع مثل ما بعثني الله به من الهدى والإيه والعلم, ده مهم قوي عشان هنشوف يعني لما ترجع تشوف الحديث ده هيساعدنا هنا لحد كبير جدا. طيب الأم بيقول يعني ده وصف الحاجة دي عند العرب, بيقول ثم استعير ذلك لمن تحلى بالعلم واختلط به لحمه ودمه فيتحقق عنده تحققا إذا عرضت له شبهة لم يختلج لها قلبه ولم يتلعثم لها لسانه. وكان ابن عباس يصف نفسه بذلك يعني كان يصف نفسه بيقول أنا من الراسخين, يعني ده ورد عن ابن عباس صح عنه أنه كان يصف نفسه بأنه إيه من الراسخين. جميل كويس قوي, ده هيفرق معنا بقى في من الراسخ, مش مجرد واحد ثابت, لا ما يصحش ان هو يتقال عليه ثابت. زي احنا ما قلنا كده الرباني لما اتكلمنا عن الرباني في رسالة الفجر, وقلنا ان الرباني ده ايوه هو عالم صح ايوه وعامل ماشي ومعلم ها, ما ينفعش تقول رباني بدون ما يكون ايه عنده سداد نيه, يعني حتى لو انه عالم عامل معلم بس ما عشان تنسبه للرب, عشان تنسبه للرب لو انت هتقول رباني على نسبته للرب يبقى رباني رباني, يعني اي عالم عامل معلم ينفع يبقى رباني؟ لا. في ولذلك في يعني ممكن نقول النقطة المميزة في الوصف, يبقى لا النقطة المميزة في الوصف بخلينا نسيبه ولا في نفس الوقت ننسى مكوناته. فلذلك انا لما قلت في الرباني قلت ان الرباني ده المفترض ان هو حد راسخ او حد مستقيم او حد تمام على مستوى قلنا او عنده استقامة على مستوى النيات, قلنا على مستوى المنهجيات, قلنا على مستوى المخرجات, قلنا على مستوى العمليات, قلنا على مستوى المدخلات, قلنا على مستوى القياسات, كل ده حاضر. فلما اجي على مستوى النيات او الرباني يعني يريدون وجهه, ده هو يريدون وجهه خلاص اساسية بتاع ربنا. لما جينا على مستوى المنهجيات أقول المنهجيات إيه التي أوصى بها الرب اللي هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما جينا على مستوى المخرجات إنه بيخرج ربان في الشغل بتاع, بيخرج شخص ربان في الصفتين الاستقامة النيات واستقامة المنهجيات. طيب هو لما جي بقى أكمل معاه هو في العمليات, العمليات دي هو إيه عنده المفروض تعليم العلم تعليم العمل ويعني عالم عامل معلم, بإذن هو بيعلم غير في المواصفات النقطة السبعة اللي قلناها اللي هو عنده استقامة المواصفات. والمدخلات عندنا يعني المفروض الوحي مع الإنسان, والمفروض القياسات أو المعايير واضحة عنده ومتسقة. ده مثلا قلنا في الرباني ماشي، وده برضو من الالفاظ اللي ضروري جدا تحرر، ان يعني مثلا دي مش في اول السور بس في وسط السور، بس في وسط السور لا ما تتفوتش، ثواني تعالي هنا لازم دي نقف معاها وقفة ضخمة. مهم يعني، وده موجود يعني في رسالة فجر اللي احنا قلناها، وده يعتبر واضح لكم يعني ماشي. طيب فهنا اللي اقصده ان الرسوخ ده مش محض ثبات، مش محض ثبات، مش محض ثبات. يعني لما اجي اقول الرسوخ او الراسخ الثابت، لا مش محض ثبات. طيب فهو زاد على كلام السمين الحلبي، زاد على كلام الراغب، بيقول ايه؟ بيقول ثم استعير ذلك لمن تحلى بالعلم واختلط به لحمه ودمه فيتحقق عنده تحققا، اذا عرضت له شبهة لم يختلج لها قلبه ولم يتلعثم لها لسانه. يبقى احنا قدام واحد ثابت متمكن، متمكن. طيب يبقى منين جه الثبات؟ من التمكن. يبقى هو الرسوخ رسوخ، شيء رسخ، رسخ في العلم، رسخ في العمل، رسخ، رسخ صلاحا ورسخ اصلاحا حتى الان كده في الكلام. فبناء عليه لما واحد متمكن في العلم بالشكل ده، ومتمكن في العمل بالشكل ده، متمكن في الاصلاح بهذا الشكل، في اغلب الاحوال كله يتهز يتهز، وده متمكن مش ثابت. بس انا ممكن اثبت بس مش متمكن، يعني انا اثبت بس مش متمكن. ما ممكن بتيجي فتن، وفتن كتيره وناس كتير الحمد لله بيثبتوا لها بس مش متمكنين. ليه بقى؟ ده الفرق بقى بين الراسخ والراسخ في العلم، انه متمكن عن علم، متمكن عن علم، متمكن عن علم، مش متمكن وخلاص. فعشان كده الراسخ في العلم، انا حتى يمكن مش ممكن الراسخ في العلم خلاص. طيب ده هيبقى حاضر مثلا عند الرباني، راسخ جدا لما يجي يعمل، راسخ متمكن. لما يجي، لما بنشوفها في بعض الناس، الناس مش عارف قلقانه وهو مش قلقان، متمكن جدا من، يعني بنشوفها سبحان الله مثلا في الشغل، الشغل مثلا بتاعنا حاله كده كله قلقان ومتوتر، ويحصل ايه؟ ونلاقي الراجل اللي هو متمكن، متمكن داخل ولا مهزوز، ولا مهزوز، هو عارف ان بيحصل كذا. يعني حتى انا فاكر كنا بنقول لهم في الامرجنسي don't be panic، يعني لا تكن هلعا. هو ليه مش هلع؟ يعني هو ليه مش هلع مع الفتن، ولا هلع مع الشبهات، ولا هلع مع الشهوات؟ حد متمكن بيأدي بتمكن كبير جدا جدا. احنا يعني سبحان الله كان بيفرق معنا مثلا، انا كنت اقول لهم ايه اللي يخليني انا دكتور قاعد في الاستقبال ودخل علي مريض بيتشنك، ايه اللي يخليني متوتر وقلقان؟ ايه اللي يخليني متوتر وقلقان؟ لما نيجي نبص كده على المشهد ببساطة، انا مش متمكن. ليه؟ ما عنديش علم كافي الخطوات اللي، لا يعني حتى كنت بقول لهم ساعتها مش واحد عارف يعني ايه تشنجات، لا لا لا لا لا لا، ده واحد في دماغه سكيم، يعني في دماغه هيكل، عارف طيب اول ما يدخل ماشي هو فين، في انهي درجة، طيب ماشي ادي له اكسجين، طيب لا ادي، لا ما تديش اكسجين، مش لسه معانا وقت، ممكن تدي، ممكن تحطه اديله مثلا دايزبان خلاص، اديله نيوريل مثلا، طيب لا كذا، هو في دماغه حاجه كانه شايف اللي المفروض هيحصل يتعمل بالضبط، بيأدي كده. فهو واللقطه الثانيه الخبره، حد بقى اختبر الامر ده بقى ومتمكن منه بشكل كبير جدا. انا بس عايز اوصل لكم فكره التمكن. طيب فالتمكن ده يبقى عباره عن ايه؟ ثبات. ولذلك هو ما بيهلعش لما الناس بتهلع، ما بيفزعش لما الناس بتفزع، لما تحصل حاجة ممكن غيره يضطرب ومش عارف ايه وهو متمكن. لذلك انا مش مع فكرة خلص ثابت ومش ثابت دي، انا قدام حد متمكن، قدام ناس يعني على طول الخط مثلا زي ما هنشوف في الصورة بقى ان شاء الله ونشوف المعنى ده، قدام ناس متمكنين جدا جدا جدا، مفيش حاجة بتحركه، لا بيحركه شبهة ولا بيحركه شهوة ولا بيحركه، لا الكلام ده ملوش دعوة بيه خالص اصلا، هو حد واقف ثابت ثبات ضخم جدا، الله المستعان. المهم فابن عباس كان يصف نفسه بذلك، وده طبعا مهم لانه ده هياخدنا احنا، هياخدنا في يعني فكرة وصف ابن عباس ببساطة، لما يشوف نفسه كده لا يبقى احنا نروح بقى ده هو الشخص الحكيم، يبقى الراسخ ده هو الحكيم، اه هو الحكيم، يبقى اذا ده بعد تاني، ان الراسخ ده هو الرباني، الراسخ ده هو الحكيم. هنشوف. طيب ان هو لما دعا له الرسول دعا له بالايه؟ قال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وهو ابن عباس نفسه لما كان يصف الربانيين فكان يوصفهم بانهم ايه؟ بانهم حكماء وفقهاء، واحد من الاوصاف وصفهم انهم حلماء، يعني برضو الله المستعان. يعني فكل دي كل دي كانها زوايا بنشوف منها الشخص المنشود الذي نريد ان نصل اليه، اللي في رايي ان سوره ال عمران بتتكلم عنه، بتتكلم عن الشخص اللي احنا عايزين نوصل له او الشخص الذي نريد الوصول اليه. طيب هنشوف. فبيقول ابن عباس قوله تعالى ورسخنا في العلم، يقول انا من الراسخين في العلم، يقول انا من الراسخين في العلم، وصدق. السمين بيقول تعليقا على كلامه يقول وصدق. وهذا منه اخبار لا تزكية رضي الله عنه كقول نبي الله يوسف اني حفيظ عليم، اخبار. وده اللي العلماء بيتكلموا في جواز الاخبار، لا يقول معلش انا كذا، يعني عادي، يعني دي اخبار، يعني مش تزكية، مش بيزكي نفسه. المهم بيقول كقول نبي الله يوسف اني حفيظ عليم، لمن لم يعرف قدره اخبر بذلك تعريفا لا تزكية لنفسه، ورسخ قدمه في العلم او جهل استعار في ذلك. ماشي، يعني بيقول حتى لما يقول رسخ قدمه في الايه في العلم او الجهل، فده في بيقول استعار في ذلك، يعني استعير في ذلك او في التعبير عن ذلك. طيب نشوف الدكتور بقى جبل يقول رسخ، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون من ما أنزل إليك، يعني جاب سورة آية النساء، قال رسخ الدمن وهو الزبل المتبلد والبعر، يقول رسخ الدمن ثبت، ورسخ المطر نضب نداه في داخل الأرض أي غار، نضب نداه في داخل الأرض أي غار، والتقى الثريان، ماشي، والتقى الثريان. المهم ورسخ الشيء ثبت في موضعه، بيقول المعنى المحوري تمكن ثبوت الشيء بتغلغله في مخلخل أسفله، في مخلخل أسفله كتغلغل ماء المطر وتراكم الدمن في الأرض. ومنه رسخ الغدير نضب ماءه غار في الأرض، ورسخ الحبر في الصحيفة، والراسخ في العلم الذي تغلغل في العلم أو تغلغل العلم في باطنه فعرف خفاياه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكذا ما في آية التركيب. وخلاصة القول في آية آل عمران هذه أن الراسخين في العلم يعلمون من المتشابه ما يتاح إجمالا بالآثار أو بمعاني اللغة، ثم يسلمون الأمر لله فيما غاب من تفاصيل قائلين كل من عند ربنا، فلا يعقلون فلا يعلقون رسوخ إيمانهم على التفاصيل والكيفيات المغيبة. مهم ما علينا من هذا الكلام. بيقول في الجهري بيقول في الصحاح يقول رسخ الشيء رسوخا ثبت، وكل ثابت راسخ، ومنه الراسخون في العلم. ابن منظور بيقول في السنة العرب بيقول رسخ الشيء يرسخ رسوخا ثبت في موضعه وأرسخه هو، والراسخ في العلم الذي دخل فيه دخولا ثابتا، وكل ثابت راسخ، ومنه الراسخون في العلم. وأرسخته إرساخا كالحبر رسخ في الصحيفة، والعلم يرسخ في قلب الإنسان، والراسخون في العلم في كتاب الله المدارسون، المدارسون. يعني ده كلام أورده ابن منظور وكلام عجيب سبحان الله في لسان العرب، والراسخون في العلم في كتاب الله المدارسون. وقال ابن الأعرابي هم الحفاظ المذاكرون، هم الحفاظ المذاكرون. وقال مسروق قدمت المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وقال خالد بن جنبة الراسخ في العلم البعيد العلم، ورسخ الدمن ثبت، ورسخ الغدير رسوخا نضب ماءه، ورسخ المطر رسوخا إذا نضب نداه في داخل الأرض فالتقى له الثريان. فيروز زبادي في القاموس المحيط يقول رسخ رسوخا ثبت، والغدير نش ماءه ونضب فذهب، والمطر نضب نداه وفي الأرض فالتقى الثريان، وأرسخه أثبته. طيب ده كده على مستوى كلام على مستوى كلام العلماء اللغة ناحية التحرير اللغة. طيب نروح بقى لكلام المفسرين، عايزين نشوف المفسرين كلامهم ايه في مسألة الرسوخ. طيب هنبدأ نشوف عند شيخ المفسرين الأول. طبعا عايزين نكمل في نفس المسار ونمشي من الناحية اللغوية، يبقى احنا ممكن يعني نتجاوز الطبري إلى غيره، بس خلينا كده مشين الأول مع شيخ المفسرين الإمام الطبري. كتير في المحكمات والمتشابهات، ايه معنى المحكم ايه معنى المتشابه. ده برضو من الحاجات المهمة ان ضروري يتفهم برضو معنى المحكم والمتشابه، يعني هن ام الكتاب والكلام ده. يعني هي آية حرية بأن يدرس تفسيرها بعناية. طيب هو في بس نقطة محتاجين يعني من الحياة بس المهمة أوي في فكرة الوقف، يعني نوقف فين. فهو بأورد عن عائشة قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هي قالت بقى كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. وكان ابن عباس يقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. قال هشام بن عروة كان أبي يقول في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعن أبي نهيك الأسدي يقول إنكم تصلون هذه الآية وإنها لمقطوعة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا، فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قال. المهم عن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول والراسخون في العلم انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا أمنا به كل من عند ربنا. وعن مالك في قوله وما يعلم تأويله إلا الله قال ثم ابتدأ فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وليس يعلمون تأويله. يبقى يعني في ناس بتقول ان هم في زي ما قلنا في وقف المفروض ان هو هذا الوقف اما ان يكون وما يعلم تأويله إلا الله او وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ماشي. ففي اللي بيقول كده وفي اللي بيقول كده، ولذلك قال بل قال آخرون بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هم علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ده هيفرق في وصف الراسخين في العلم. هل الراسخين في العلم هم كل اللي بيعملوه يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ماشي. ده على القول الأول إن الوقف هيبقى إيه وما يعلم تأويله إلا الله. لكن لو ان الراسخين في العلم هم معانا في اللي فات، يعني الوقف على الراسخون في العلم يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذن هم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، واضح. فهيفرق جدا هيفرق جدا الكلام ده، وقفت عنده عشان هيفرق معنا في الراسخين هم مين. فبيقول عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا ممن يعلم تأويله، وعن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، يعني كده مدرسة ابن عباس بتقول كده. وعن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وعن الربيع والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وعن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فكيف يختلف هو قول واحد من رب واحد؟ ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت به الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. طيب الطبري بيقول: فمن قال القول الأول في ذلك وقال إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل ذلك، وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله، فإنه يرفع الراسخين في العلم بالابتداء في قول البصريين، ويجعل خبره يقولون أمنا به. وأما في قول بعض الكوفيين فبالعائد من ذكرهم في يقولون، وفي قول بعضهم بجملة الخبر عنهم هو يقول. ده المسألة نحوية. ومن قال القول الثاني وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله عطف بالراسخين على اسم الله فرفعهم بالعطف عليه. مهم. قال أبو جعفر: والصواب عندنا في ذلك أنها مرفوعة بجملة خبرهم بعدهم وهو يقولون، لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي، ويقول الراسخون في العلم كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرأه، وفي قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون. قال أبو جعفر: أما معنى التأويل في كلام العرب فإنه تفسير، ورجح الوقف على إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بما كل من عند ربنا. طبعا الآية محتملة ده ومحتملة ده. قال أبو جعفر: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. طبعا كلام بقى طويل في حتة التأويل دي، وطبعا من أحسن الناس اللي اتكلموا في مسألة التأويل دي أنا في كتاب للدكتور مساعد الطيار مصطلحات التأويل ومش عارف إيه، كلام الحقيقة مش يعني لا يقارن مطلقا برسالة الدكتوراه كانت عاملها الدكتورة فريدة زمرد، هي من أبناء الأستاذ يعني، وحرروا فيها مصطلح التأويل الحقيقة تحرير نفيس يعني، يعني ده انت اللي أفضل ما قيل في مصطلح التأويل. بيقول: القول في تأويل قوله تعالى والراسخون في العلم. بيقول: قال أبو جعفر يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين، ركز بقى شوف كلام الطبري، والعلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه. ماشي، هنا الطبري أضاف نقطة الإيه؟ الإتقان، أتقنوا علمهم. ماشي، وبيقول ووعوه، عندهم الوعي. بيقول: فحفظوه حفظا، عندهم الحفظ، لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. يبقى دول بقى لا عندهم لا شك ولا لبس، يعني كأنه بيشرح يعني إيه متمكن، يعني حد متمكن. بل وأصل ذلك من رسوخ الشيء في الشيء، وهو ثبوته وولوجه فيه، يقال منه رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يرسخ رسخا ورسوخا. ماشي، فهو ثبوته وولوجه فيه. وقد روي في نعتهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الراسخ في العلم قال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه أو استقام به قلبه وعف بطنه فذلك الراسخ في العلم. نشوف هنا الشيخ أحمد شاكر مخرجه بيقول: الحديث فياض محمد الرقي ترجمه البخاري بن أبي حاتم لم يذكره فيه جرحا، عبد الله بن يزيد بن آدم ترجمة ابن حاتم أو ترجمه ابن أبي حاتم، قال روى عن أبي الدرداء أبي أمامة وثيل أصقع النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف تبعث الأنبياء، سألت أبي عنه فقال لا أعرف، هذا حديث باطل. وترجم الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان قال: أحاديثه موضوعة وليس في ترجمته كلمة طيبة عنه، وكفى أن يرميه أحمد بالوضع، فهو في سنده وضاع. خلاص، وبرضو نتأكد تاني، ده كلام الشيخ أحمد شاكر عنه أن في سنده وضاع الحديث. في بس حديث صحيح هنا بقى فيها في مسألة الراسخين في العلم، هو حديث صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لمشكل الآثار. السيدة عائشة بتقول أو يعني في حديث: إذا رأيتموهم فاحذروهم، وإذا رأيتموهم فاحذروهم، ثم نزع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لقوله عز وجل إلا الله والراسخون في العلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراسخون في العلم هم الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه. ده بقى حديث صحيح. الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه. الكلام ده مهم ماشي. الحديث عندنا اصلا كمان هو موجود في الرواية في صحيح البخاري عن عائشة ام المؤمنين قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والراسخون في العلم ماشي. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والراسخون في العلم مجموعة رواياته حتى هو في الصحيحين وعند ابن ماجة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زاغ فتبين وتشابه من المهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من وفي رواية فإذا إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروا. يبقى فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من وإذا رأيتم الذين يجادلون فيه دي مسألة مهمة. يبقى يجادلون فيه خلي بالكم عشان دي مهمة وفي يتبعون ما تشابه من النبي صلى الله عليه وسلم قال دول ودول عشان دول كده هيبقوا في وصف أهل الزيق ماشي. في أحاديث برضو لعلها تساعدنا في نفس الفلك يعني مثلا زي حديث إيه المراء وفي رواية الجدال في القرآن كفر ماشي. فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالم. فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالم. دي احنا كنا جبنا الأغلب الأحاديث دي في مصطلح في رحلة البحث المسطورة في مصطلح الجدال أو المراء. كنا جبنا الأحاديث دي المراء وفي رواية الجدال في القرآن كفر. فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وفي الصحيحة وفي مسند الشاميين لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض فوالله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب وإن المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب. ركز دي إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب وإن المنافق لا يجادل بالقرآن فيغلب. يعني ممكن من ناحية الإيل إنه أوتي حجة أو أوتي كلام. طيب في يعني طبعا حديث يجي معنا في موضوع الزيغ ده هو في عند الترمذي حديث شهر بن حوشب قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ثم تلا معاذ خلاص معاذ ده أحد رواة الحديث ومعاذ بن معاذ العنبري التميمي البصري. ثم تلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب نتتبع روايات الحديث اللي هو جاء فيه المحكم المتشابه ده عشان هو حديث مهم. نشوف الروايات. أول رواية عند البخاري 45-47 تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. نهاية الآية بتقول قال رسول الله فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب دي في رواية عند مسلم ماشي واحد على 26-65 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى كده في تطابق بين الروايتين عند البخاري وعند مسلم تقريبا متطابقتين عن القاسم عند مسلم وعن القاسم برضو عند البخاري فده متفق عليه. طيب عند الترمذي عن القاسم برضو ستنا عائشة بقى بتقول ما قيتش تلا، بتقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولي فأما الذين في قلوبهم زيغ قال فإذا رأيتيهم فعرفيهم، وقال يزيد فإذا رأيتموهم فعرفوهم، قالها مرتين أو ثلاث. يعني ده برضو في إشارة لنقطة مهمة، إن موجود وجوده حضوره ماشي. في رواية تانية عند الترمذي وصححها الشيخ الألباني، ستنا عائشة بتقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني ما بتقول سئل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. طيب عند أبي داود أيضا وصححه الشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بتقول المرة دي بقى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فإذا رأيت وقال في الآخر فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أيضا برضو تقول تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذرهم. يبقى هنا عند ابن ماجه زاد زيادة إيه؟ إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروه. يبقى في رواية تبعون ما تشابه من، وفي رواية إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروه. وعند الإمام أحمد برضو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ قرأ، وفي الآخر فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنا الله عز وجل فاحذروهم ماشي. وبرضو عند الإمام أحمد قد سماهم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم، وبرضو عند الإمام أحمد قد سماهم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم نفس الكلام تلا الآية. عند الإمام أحمد أيضا أنه تلا الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أو فهم الذين سمى الله فاحذروهم. وبرضو عند ابن حبان إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين عنا الله فاحذروهم، وصححه الشيخ الألباني. طيب وبرضو عند ابن حبان والشيخ الألباني صححه تمام. ده كده تقريبا أغلب روايات هذا الحديث المهم، أغلب روايات هذا الحديث المهم. طيب في رواية بقى، يعني احنا قلنا الروايات دي، في رواية بقى موجودة في مشكل الآثار خلاص. الرواية دي بقى فيها تعريف مهم قوي لإيه للراسخين في العلم. يعني كان الرواية بتخلص هنا، اللي في الصحيحين بيخلص عند إيه؟ إذا رأيتموهم فاحذروهم، إذا رأيتموهم فاحذروهم تمام. المهم بتقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي. يبقى بقى الزيادة دي فين؟ عند الطحاوي في مشكل الآثار 25-15، والشيخ شعيب الأرناؤوط قال إسنادها صحيح، اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراسخون في العلم هم الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه. ولذلك هنا برضو من الحاجات اللي لازم تحضرنا جدا في أحاديث إيه لازم إحنا نقف عندها، يعني قلنا نقف عند حديث مثل ما بعثني الله ماشي عشان هيفرق معانا في فهم الراسخ، وقلنا كمان عندنا حديث مهم قوي اللي هو الحديث بتاع عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر، دول برضو مهمين جدا يعني برضو عشان هناك هيبقى في المسألة دي تمام. طبعا بقى حديث البخاري خلاص ورواية مسلم برضو. ستنا عائشة لها كلام عن الراسخين، قالت في قوله تعالى والراسخون في العلم قالت انتهى علمهم ماشي. نركز كلامها بقى عشان الحافظ ابن حجر صح اسناد الكلام ده ليه. قالت انتهى علمهم الى ان امنوا به، ان امنوا بمتشابهه ولم يعلموا تاويله، ولم يعلموا تاويله. طبعا يبقى هي كده هي على الراي بتاع ايه، ان هم الوقوف عند ولا يعلم تاويله الا الله تمام. لكن ابن عباس كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ماشي، بقولنا دي المدرسة بتاعت ستنا عائشة وتقريبا مدرسة سيدنا ابن مسعود على الوقوف، الوقف على الله، والمدرسة ابن عباس على الراجح على الوصل، على الوصل. الحديث بتاع أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله الشيخ شعيب الأرناؤوط وضعيفه، يعني في غيره صحه وهو يضعفه، يعني الكلام ده عن ابن عباس يعني. طيب، في عندنا في سير أعلام النبلاء كان الكلام بتاع مسروق، الشيخ شعيب الأرناؤوط صح إسناده اللي هو إيه، فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه أتترك قول عبد الله، يعني هو القصة يعني باختصار أن سيدنا عبد الله ابن مسعود كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأخوات للأب والأم الثلثان فما بقي فللذكور دون الإناث، مسألة في المواريث. تمام، فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجب، فقال له بعض أصحابي أتترك قول عبد الله، فقال أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، يعني كان زيد يشرك بين الباقين، ده رأيه يعني في المسألة. بس هنا وصف سيدنا مسروق لسيدنا زيد بن ثابت بأنه من الراسخين في العلم، وهذا إسناده صحيح إليه، إسناده صحيح إليه، التمكن منه أو يعني وارد واضح جدا فيه هنا مسألة الإيه، مسألة التمكن. برضو القراءة اللي كان بيقرأها ابن عباس اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، دي الشيخ أحمد شاكر صح إسنادها في عمدة التفسير. طبعا سيدنا ابن مسعود صح عنه أنه كان في مصحفه يقولون آمنا به، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. طيب، إنما الحديث اللي قلنا عليه اللي هو طبعا من قرت عينه وصدق لسانه وعفى فرجه، الحديث ده إيه؟ لا يصح، حديث لا يصح، ماشي، فيه وضع. طيب، بدل اللي احنا كنا عند الطبري في كلام عن الراسخين في العلم. طيب، في لقطة بس كده مهمة عند الطبري برضو في الآية دي، بيقول وما يتذكر في وما يتذكر إلا أولو الألباب، قول وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقول والنهى. يعني بيقول أن أولو الألباب هنا هو فسرها في السياق أن هم بيتذكروا أو يتعظوا أو ينزجروا عن إيه؟ عن أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقول والنهى، فخدها هنا إلى حد كبير في إيه؟ في جانب علمي، في جانب علمي. بيقول عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر في مثل هذا يعني في رد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم حتى يتسق على معنى واحد إلا أولو الألباب. بهنا هم خدوا أولو الألباب في الإيه؟ في أن هم راس يعني في رد المتشابه للمحكم، يعني أولو الألباب في رد المتشابه للإيه؟ للمحكم. ماشي؟ أورد طبعا عن ابن عباس في قوله كل من عند ربنا، قال يعني ما نسخ منه ما لم ينسخ. مهم عن قتاده وما لم تقل الله ورسخنا في علم، قالوا كل من عند ربنا آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، آمنوا إبا كلمة آمنوا بمتشابهه اللي جت في الحديث ده اللي هو في مشكل الأثار، آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه وعملوا بمحكمه رويت أهي عن قتادة وعن ابن عباس والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلنا عند ربنا نؤمن بالمحكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به وهو من عند الله كله ندين به على ما يبدو نعمل به. وعن الضحاك في قوله والراسخون في العلم يعملون به يقولون نعمل بالمحكم ونؤمن به ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به وكل من عند ربنا وكل من عند إيه ربنا. بيقول وقد قال جماعة من أهل التأويل إنما سمى الله عز وجل هؤلاء القوم الراسخين في العلم بقولهم آمنا به كل من عند ربنا, بيقول هم تسموا كده عشان قالوا آمنا به كل من عند ربنا يعني عشان دي. بيقول عن ابن عباس قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به, قال والراسخون الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني عرفوهم بالتعريف ده ماشي. والسدي يقول والراسخون في العلم هم المؤمنون فإنهم يقولون آمنا به بناسخه ومنسوخه كل من عند ربنا. وقال ابن عباس قال عبد الله بن السلام الراسخون في العلم وعلمهم قولهم, قال ابن اللي هو يعني آمنا به. وقال ابن جريج والراسخون في العلم يقولون آمنا به وهم الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا ويقولون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وده كلام مهم برضو عن ابن جريج. يبقى كأننا من أول يقولون آمنا به كل من عند ربنا ماشي, يعني من أول كده لما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. بعض المفسرين بيشوف إن ده كله من كلام الراسخين في العلم, هم بيقولوا الكلام ده خلاص. واللقطة دي في غاية الأهمية يعني سبحان الله, يعني اللهم لك الحمد أنا كنت شايف إن ده كله في الراسخين لأن ده بقى اللي هيتم بعد كده الكلام عنه, الكلام يعني في أوصافهم أو فيما يتعلق بيهم هيتم الكلام عنه بعد كده. يبقى ده كلام ابن جريج عندنا في هؤلاء تمام. طيب ده كلام إمام المفسرين ابن جرير الطبري رضوان الله عليه. طيب الحقيقة من الناس المهمة أو نشوفهم عشان المسألة يعني ممكن نشوف ابن كثير بعده بحيث ان ابن كثير يعني في الغالب لا يأتي بجديد, فهو عن ابن جرير يعني كثيرا يعني في الغالب يكون في نفس الاتجاه بس ممكن بقى يرجح حاجات أو يعني يضيف بعض النصوص اللي مش عند ابن جرير. اتكلم طبعا عن الحديث اللي ورد في الآية وبيجيب رواياته والفاظ بقى لفظ البخاري ولفظ مسلم. غيرها من الالفاظ. طيب في حاجة يعني برضو هو اثر اورده. وقال الامام احمد حدثنا ابو كامل حدثنا حماد عن ابي غالب قال سمعت ابا امامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, نركز, قال هم الخوارج. وفي قوله وما تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعة فذكر. ابن كثير بيعلق يقول إيه, يقول وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح, ومعناه صحيح, فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج, وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين, فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقال. طيب فأما الذين في قلوبهم زيغ, بعض العلماء دخل فيها من الخوارج أو على هذا الأثر يعني لو صح رفعه أو صح وقفه فهو فيه الخوارج. المهم أجاب رواية ذو الخيسرة, أجاب حديث ذو الخيسرة التميمي وما كان من أمره, وطبعا دلل على كده بحديث آخر إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله تمام. أورد حديث آخر إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به تعليقه على حتة الوقف نقف فين بالضبط. بيقول أحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود أنت أقول إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون أمن به قولوا كذا عن أبي بن كعب واختار ابن جرير هذا القول ده مر بينا. بيقول بقى ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا الخطاب مما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون أمن به وكذا قال الربيع بن أنس. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمن به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. ده كان أورده ابن جرير. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس. خدوا بالكم بقى يعني من اللقطة اللي كنا نتكلم فيها من شوية إن إحنا لما ابن عباس يقول أنا من الراسخين شوف سبحان الله ابن كثير أورد الكلام ده بقوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد في القرآن معنيان أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يقول أمره إليه زي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا هل ينظرون إلا تأويله ويوم يأتي تأويله أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق يعني ابن كثير من أحسن الناس الكلام في الحتة دي يقول فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل لأنه كلام أصلا مبني على كلام شخص تامي. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر والتفسير والتعبير والبيان عن الشيء وقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على الراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قولهم يقولون آمنا به حالا منهم وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه فقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان وجاء ربك الملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. طيب خدين بالنا من المسألة يا جماعة عشان المسألة مهمة ينبنى عليها كلام خطير ماشي كلام يعني مسألة مهمة جدا. يبقى احنا نقدر نقول على الراجح ان وما يعلم تأويله إلا الله ماشي هنقف فين؟ هنقف عند الله ولا نقف عند الراسخون في العلم؟ خلينا في تأويله يعني فأما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. طيب وما يعلم تأويله إلا الله هنقف عند الله ولا نقف عند الراسخون في العلم؟ كلام ده كلام شخص تيمية واللي تابعوا عليه هنا بكثير وغيره حسب بقى معنى تأويله. يقول لو تأويله معناه ما تقول إليه الأمور في الآخرة يبقى ده لو هو كده يبقى هو ده لا يعلمه إلا الله يبقى نقف على الله. إنما لو تأويله بيانه ومعناه وتفسيره يبقى نقف على الراسخون في العلم. وده كلام نفيس جدا جدا جدا جدا وهو الله أعلم الرجح في هذه المسألة. يبقى إذن صار عندنا الراسخون في العلم إحنا عاملين نجيب حاجات من الأول وفي الآخر يبقى أول حاجة عندنا يعلمون تأويله. تاني حاجة يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ويدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويدعون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله إنك لا تخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ماشي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد تمام. طيب يبقى ده كده إيه كل ده كده في أوصاف الراسخين في العلم. احنا لازلنا عند المين عند الراسخين في العلم أو أوصاف الراسخين بالعلم بالإيه بالمنطوق. لو حبنا بقى بالمفهوم نشوف يبقى ما عندهمش ابتغاء الفتنة ماشي لا يتبعون ما تشابه من وما عندهمش ايه، ما عندهمش ابتغاء الفتنة. خلاص. طيب بيقول وقوله اخبارا عنهم انهم يقولون امنا به، اي بالمتشابه، كل من عند ربنا، اي الجميع من المحكم المتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الاخر ويشهد له، لان الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى دي برضو مساله مهمه، ولذلك حتى لو تذكروا احنا كان الكلام ده مهم قوي، كنا جبناه في الايه دي ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكنا جبناه في المبحث اللي هو بتاع الفرض والنفل. المهم، ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجه أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. يبقى راح لاتجاه تاني غير اللي راح ليه ابن جرير. ابن جرير بيقول إن هم إنما يتعظ ويتذكر ويعتبر، فلا يقع في اللي هي اللي عملوه بتوع الزيغ إلا أولو الألباب. تمام. هنا بقى ابن كثير بيقول لا، بيقول إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني، ويتدبر المعاني مين؟ على وجه أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة، مستدلا بقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، وجاب الحديث طبعا بتاع برة يمينه، وجاب حديث برضو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وأورد حديث نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر، ثلاثا يعني، قالها ثلاثا يعني، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. طيب، أورد كلام برضو عن بيقول وقال ابن المنذر في تفسيره أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجه أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة. طبعا يبقى كده إحنا برضو الكلام ده كله إحنا بنجمع به حاجات مهمة. إذن أولو الألباب ده تأكيد على إنه وصف لأولئك الراسخين في العلم. بيقول بقى ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. وجاب حديث السيدة أم سلمة وجاب حديث للسيدة عائشة اللي هي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي، قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. قلنا حديث صحيح، اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وبرضو جاب الأحاديث تعباء تثبيت القلوب. جاب حديث عن السيدة عائشة بس لسه محتاج تخريج، كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بيقول ده لفظ ابن مردوي بس محتاج مراجعة. طيب بيقول أخبرنا أبو أخبرني عن قال عبد الرزاق عن مالك المهم عن أبي عبيد عن عبادة ابن نسي أنه أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء بكر الصديق المغرب فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل وقرأ في الركعات الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم الكتاب وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال أبو عبيد وأخبرني عبادة ابن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال عمر لقيس كيف أخبرتني عن أبي عبد الله الصنابحي فأخبره بما سمع أبي عبد الله ثانيا قال عمر فما تركناها منذ سمعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل على أي شيء يا أمير المؤمنين قبل ذلك قال كنت أقرأ قل هو الله أحد وقد روي هذا الأثر أو روي هذا الأثر الوليد بن مسلم. مهم برضو بيجيب أن سيدنا أبو بكر كان يقرأ بها. طيب ده كلام ابن كثير رضوان الله عليه في هذا في الراسخين في العلم أو في الكلام يعني في بعض الحاجات اللي تخص الآية دي. طيب عايزين نشوف لو كان الشنقيطي عنده كلام فيها في أضواء البيان. طيب الشيخ الشنقيطي عنده كلام في أضواء البيان وكلام أعتقد أنه سيكون كلاما محررا إن شاء الله. بيقول قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف فيكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ وخبره يقولون وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده والوقف على هذا تام على لفظ الجلالة ومحتملة هو محتملة لأن تكون عاطفة يبقى إما الواو القصة كلها في الواو هل هي واو استئناف استئناف يعني خلاص أنا استأنف حاجة جديدة يبقى كده ملاش علاقة باللي قبلها وإما أنها تكون عاطفة لو عاطفة يبقى عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله هو الراسخون في العلم لو هي عاطفة وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضا. وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطف يبقى هو بيرجح أنها استئنافية مش عاطف. والقال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصه ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه متفرد بعلم المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو أن هو بيقول لو كان المقصود وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كان هو كان بيقول يقول إيه ويقولون ويقولون خلاص يقول إيه ويقولون كان يضيف الواو يعني. أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل يعني هو ده من ناحية اللفظ بيقول لو كان كده كان يزيد واو يقول ويقولون. طيب ده من ناحية اللفظ ده كلام ابن قدامة في روضة الناظر. بيقول بقى أما من ناحية المعنى من ناحية المعنى بيقول لأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا تبعوه بقولهم كل من عند ربنا فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر من عنده كما جاء من عنده المحكم ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا وده كلامه في الايه في الروضة. طيب يبقى هنا نلخص الكلام عشان الناس ما تستوهش مننا. بيقول ابن قدامة في روضة الناظر بيقول ان لو احنا لو دلوقتي احنا الواو دي واو استئنافية، واو عاطفة مش استئنافية، فبيقول كان من ناحية اللفظ يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون، تمام؟ ده كلام مين؟ كلام ابن قدامة في روضة الناظر اللي أورده الشنقيطي في أضواء البيان. طيب من ناحية المعنى بيقول ايه؟ بيقول فأما الذين في، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وابتغاء تأويله هنا هو ابتغاء تأويله، هنا ده مذموم ولا ممدوح؟ بيقول مذموم هو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى بيقول لو ابتغاء تأويله ده محمود كان يعني الراسخون في العلم أو ما كانش تم ذم فعل اللي قبلهم. بس طبعا كلام يعني الله أعلم مردود عليه جدا يعني في حاجات كثيرة، لأن هنا طبعا وابتغاء تأويله على غير ما أراد الله، ابتغاء تأويله بمعنى فهمه على غير ما أراد الله، إن هو لا يعلم تأويله على الحقيقة، يعني إيقاعه على غير مراد الله سبحانه وبحمده، إيقاعه على هواه لا على مراد الله. إنما والذين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هم اللي يعلم تأويله الحقيقي. ولذلك هذا الكلام يعني قد يكون مردودا. ومما يؤيد لازال الكلام دلوقتي للشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، بل ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك شريك. يعني بيقول بقى الشيخ الشنقيطي بيقول عندي يعني تأييد تاني استقرائي، بيقول إن ربنا لما بينفع عن نفسه حاجة، لما بينفع عن الخلق حاجة ويثبتها لنفسه ما بيشركش مع حد فيها. يعني بيقول كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يجليها لوقتها إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. بيقول فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي. وقال لو كانت الواو في قوله والراسخون في العلم للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله إلا الله وأن قوله والراسخون في العلم ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية التي ذكرنا. ومن قال بذلك عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير، يعني جاب ابن عباس هنا معه، وابن مسعود وأبي بن كعب نقله عنهم القرطبي وغيره. ونقل ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك وهو مذهب، ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. قال أبو نهيك الأسدي إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك، ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر، جايب كلام للشعراء. بيقول واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال؟ قال القرطبي قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو هذا القول هو الصحيح، فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. ده كلام برضو وجيه جدا. وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع، انتهى منه بلفظه. قال مقيده عفى الله عن الشيخ الشنقيطي بيقول بقى وليجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا ظاهر. طبعا ده كلام يعني هو بيرد به الشنقيطي على كلام مين؟ على كلام الشيخ الذي أورد عنه القرطبي هذا الكلام ان الواو عاطفة يعني. فبيقول برضو ان هم بيقول الرسوخ بتاعهم مش في انهم يعرفوا المعنى ما يعرفوش، الرسوخ بتاعهم في انها حاجات معناها بالنسبة لهم مش حاضر، او حاجات هي علمها خاص بربنا، هم بيقفون عند ذلك. واحنا بالنسبة لنا على التفسيرين هيبقى عندنا صفات وهنوضح يعني، او باختصار يعني لو الآية من الآيات اللي هي معناها يفهم، ماشي، يفهم من خلال اللغة او من خلال الشرع او غيره، فهم يعلمون تأويله. انما لو كانت من الحاجات اللي فيها مثلا كيفيات الصفات والحاجات التي استأثر الله بعلمها، فهم بيقفوا ينتهوا الى ما سمعوا، فيبقى على القول ده معانا وعلى القول ده معانا. يعني الراسخين في العلم على الصحيح فيهم الصفتين، فيهم الصفة الأولى إن الحاجات اللي هم لا يعلموا تأويلها بمعنى كيفية وقوعها يوم القيامة يبقى هم بيقفوا، وده جميل جد وده صح، وده أصلا ده ممدوح ويثنى عليهم به. طيب والحاجة التانية، الحاجات اللي هي ليها بيان وليها تفسير وليها معنى هم بيعلموا تأويلها أو فهمها على المعنى الصحيح. بيقول وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. يعني هو بيشوف الإيه يعني شيخ الشنقيطي بيقول نسبة العلم إلى الله أسلم. وقال بعض العلماء والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل أي التفسير وفهم معنى القرآن، والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يقول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا الله. بيقول هو تفصيل جيد الشيخ الشنقيطي، ولكنه يشكل عليه أمران، هو يشكل تنفع برضو لغة كده وكده. الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تقول إليه حقيقة الأمر، وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. الثاني أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد بها إلا الله، إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب، فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل. ده كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. والحقيقة يعني ما فيش رد قوي قوي على مسألة التفصيل دي اللي هي مسألة وجيهة للغاية يعني. جاب تنبيه بقى متعلق بالإعراب، هو وجاب بعد كده تنبيه تاني، يعني جاب تنبيهين كده من ناحية الإعرابية يعني. جاب تنبيه وتنبيه آخر وكلاهما تنبيهات إعرابية، تنبيهات على إزاي يعني دي معطوفة على دي وتبقى هتبقى معناها إيه، ودي معطوفة على دي معناها إيه وكده. طبعا هو اتكلم على الآية دي كتير قوي في كتابه دفع إيهام للاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام للاضطراب عن آيات الكتاب. طبعا اتكلم عليها لأنها أصلا آية يعني محورية بالنسبة له في الكتاب ده، هو ليه كتاب أصلا اسمه دفع إيهام للاضطراب عن آيات الكتاب، وليه رسائل كده يعني رسائل صغيرة أو يعني حاجات موضوع محددة. يعني مثلا كتاب اسمه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، بينتصر فيه مفيش حاجة اسمها مجاز أصلا في القرآن، فمنها برضو الرسالة دي دفع إيهام للاضطراب عن آيات الكتاب. طيب وهو أكد برضو في نفس الكتاب على أنها استئنافية مش عاطفة. طيب ده كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب طيب نشوف في التحرير والتنوير.

تأويلها بمعنى بمعان من طرائق استعمال الكلام العربي البليغ من مجاز استعارة وتمثيل، مع وجود الداعي إلى التأويل وهو تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والسنة، ويعبر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف، ويقولون طريقة الخلف أعلم أي أنسب بقواعد العلم وأقوى في تحصيل العلم لجدال الملحدين والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من المتعلمين. وقد يصفونها بأنها أحكم أي أشد إحكاما، لأنها تقنع أصحاب الأغراض كلهم. وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسرين وعلماء الأصول، ولم أقف على تعيين أول من صدر عنه هذا الوصف يعني. وقد تعرض الشيخ ابن تيمية في العقيدة الحموية إلى رد هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل. والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها، فإن أهل الطريقتين من أئمة العلم وممن سلموا في دينهم من الفتن. وليس في وصف هذه الطريقة بأنها أعلم أو أحكم غضاضة من الطريقة الأولى، لأن العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب ذوقهم العربي وهديهم النبوي، وفيهم من لا يعير البحث عنها جانبا من همته مثل سائر العامة. فلا جرم كان طي البحث عن تفصيلها أسلم للعموم، وكان تفصيلها بعد ذلك أعلم لمن جاء بعدهم، بحيث لو لم يؤولونها به لأوسع المتطلعين إلى بيانها مجالا للشك أو الإلحاد أو ضيق الصدر أو الاعتقاد في الاعتقاد. واعلم أن التأويل منهما هو واضح بين، فصرف اللفظ عن المتشابه عن ظاهره إلى من بيجيب كلام بقى في التأويل ومعنى التأويل والقصة دي، الكلام طويل في التأويل، لأن الآية دي طبعا آية محورية جدا، لأنها آية يعني فيها إيه، فيها إشكالات كتيرة وفيها خناقات كتيرة، يعني هي آية يعني إلى حد كبير بقى يعني. ولذلك هتلاقوا مثلا الناس المنتصرين لإيه لحتة لا الواو عاطفة وفي تأويل، هتلاقوا أغلبهم أصلا الأشاعرة والناس اللي بيؤولوا الصفات أصل عشان هم عايزين كده. لكن في الحقيقة يعني لما يتم تحرير المسألة، لا مش يعني تحرير معنى التأويل هو اللي هيريح كتير. بيقول وقوله يقولون آمنا به حال من الراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله في هذه الحالة، والمعنى عليه يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد، لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده. يبقى هم بقى هو على كلام الطاهر بيقول يقولون آمنا به على إيه، بيحكم معتقدهم إحنا مؤمنين به، أي يعلمون تأويله ولا يهجز في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا لماذا لم يجئ الكلام كله واضحا، ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله. فلذلك يقولون كل من عند ربنا، ويحتمل أن المراد يقولون لغيرهم، أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل لهم بإدراك تأويله، ليعلمهم الوقوف عند حدود الإيمان وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكان. وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول، إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي أو مدركه للعامي إذا سأله عن مأخذ الحكم إذا كان المدرك خفيا. وبهذا يحصل جواب عن احتجاج الفخر بهذه الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة. وعلى قول المتقدمين يكون قوله يقولون خبرا، ومعنى قوله آمنا بكونه من عند الله وإن لم نفهم معناه. وقوله كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه، وهو على الوجهين بيان لمعنى قولهم آمنا به. فلذلك قطعت الجملة أي كل من المحكم والمتشابه منزل من الله. وزيدت كلمة عند للدلالة على أن من هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي، أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه، وليس كقوله ما أصابك من حسنة فمن الله. وجملة وما يذكر إلا أولو الألباب تذييل ليس من كلام الراسخين، ده كلام الطاهر، مسوق مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم. طيب هو ثناء عليهم أيوة أيه أيوة برضو يخصه. والألباب العقول، وتقدم عند قوله تعالى واتقون يا أولي الألباب، ده كلام الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. طيب عشان بس ناس ما توش مننا وكده خلاص، عشان بس يبقى إيه يعني لسه طبعا في كلام تاني المفسرين هنستعرضه، لعلي حاول ألخصه لكم يعني ألخص الباقي عشان من يعني برضو الحفاظ على الوقت شوية ونبقى مركزين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نوراني يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي